لأنه قال بيشتغل نعم قالوا إنه قال أنت نعمل أن نجعل لها مستغلة قالوا يجي لأنهم بيشترط قبلها نبي وهنا هذا قال لأنها لا تقع بعد الإيجاب وإحنا هنا إذا قلنا إيش إن تقريري في يعني إنك دو إيش خبر يشتي إنه بيقول يشتي يقول زيباه بيقول كذا إنك دو خبر هنا واضح يروي عن زيباه إنه يشتي يقول زيباه بيقول إنك دو خبر فلهذا منعوا قال أم هنا ما هي متصلة في أفلا تبصرون أم أنا خير لأنها لا تقع بعد الإيجاب قال كذا يشتي إن الكلام موجب هنا إذا إن الخبر مثبت هنا أن الخبر مثبت في إيش هو ذي قالوا هذا الكلام خبر مثبت يعني كأن الهمزة دخلت على النبي وتحول الكلام إلى إيش إثبات سهلة قالوا كذا دحين في كثير مسألة نفسي هو تقريري ما هو ما توبيخي ما توبيخي هنا لا والتقريري بعضهم قالوا لا ولا التقرير تفهم بينفي يعني بايش كانك بتنفي على استفهام التقريري اذا دخل على النبي حول كلام الى خبر ما قالوا كذا انت اسمعها بعد النبي من هو؟ إني قاعد نسيبه ما علينا إيش هنا إذا نقول إنها جملة خبرية حين يقول كذا حين يقول إنها إيش خبرية مثبتة هو بالرواية تناقض في رواية عن سيبه لكن هنا هذه معنى الآن إنه بيقول إنها جملة خبرية مثبتة ما معنى كذا في ذا الرواية حين قال ما إذا قال إيش لأنها لا تقع بعد الإيجاب يشتين كذا الكلام موجب بس وإذا ثبت ما بلا المسألة فين كذا الكلام موجب فإذا جاب لا جابت بعد الإيجاب إجابت إيجاب قال وإذا ثبت أنه إيجاب فنعم بعد فنعم بعد الإجابة تصديق الله انتهى ويشكلوا عليهم أن بلا لا يجاب بها عن الإجابة هذا لأنهم قالوا أن هذه سبرجي بعد الأش فأن الكلام كله في معنى جملة مثبتة ما هو جملة منفية كان هذا يجي لكم إشكال أنه ما بيجي بلا لا في الكلام المنفي بعد الجملة المنفية هذا قال إشكال عليهم الذي قالوا قال ولكن وقع في كتب الحديث ما يقتضي أنه يجاب بها الاستفهام ويشكل عليهم المصنف قال باجي عليهم اشكال ما عاد احنا في المتصل والمنفصل احنا في بلا قبل اشتي يبين لك انت يبوها بيقول من الكلام مثبت فهم قالوا كذا بيدعوا قالوا بعضهم ايش كان الكلام ايجاب مع التقرير اما المتصل لا تقع بالايجاب اللي قالوا بعضهم ان الكلام هنا مثبت قال بعضهم قال اجروا النفي مع التقرير مجرى النفي المجرد في رده ببلا وجروا بذلك على مستفاتهم اللغه ونازع الشيء وغير المحكي عن لا قال ايش لا ذي الأخير ونازع السويلي وغيره في المحكي عن ابن عباس قالوا وغيره في الآية متمسكين بأن الاستفهام التقريرية خبر موجب قالوا أنه خبر موجب بس واستدلوا كلام زيبور قالوا ما بلا قالوا أنه خبر موجب ما احنا في أم ولا احنا في بحوث أم ما بلا هم بيقولوا أنه خبر موجب إذا جيدا على الإنسان على السبي ربكم قالوا أنه خبر موجب يعني كأنه قال أنا ربكم قالوا نعم لا ما في هذا ذي قالوا ايش استدلوا على ان الخبر موجب قالوا ايش ولذلك امتنع سيبه من جعل ام مستغلة في قوله تعالى فلا تبصرون ام انا خير لانها لا تقع بعد الايجاب قال هنا ما يذهب رجي مستغلة لان ما بيبرجي بعد الايجاب ما يعني ذا الكلام انه ايجاب ذا الكلام يعني فام ما تقع بعد الايجاب فهل دي عندك كلام صدق ناقش وما هو هكذا، لكن احنا الحين الشاهد في ذا المكان، الشاهد انه يشتي ان الجملة هنا افلا تبصرون الموجب موجب اهو يتقريبيا اهو يدخل الاستفهام على النبي، اذا قال لهم انها موجبة مثل ما قالوا دولي ايش ان الاستقرار الاستفهام التقريري خبر موجب، واضح هذا كلامهم. قال لكن بأشكل عليهم اذا قلنا على ما قلتونها موجب الكلام موجب وان خبر موجب ما هذا يعني ان كان الاستفهام حول النفي الى ايش الى اثبات، باجي عليكم اشكال بلا ما بيستعملها بعد الاثبات. قال واشكلوا عليهم انه ان بلا لا يجاوب عن الايجاب بس، وذلك متفق عليه انما بيستعمل الله بعد الايش النفي، ولكن وقع في كتب الحديث ما يقتضي انه يجاب بها الاستفهام مجرد يعني مجرد عن الايش عن النفي ولو ما في نفي. ففي صحيح البخاري في كتاب الإيمان أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه أترضون أن تكونوا رمع أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال أنتم قال أترضوا؟ قالوا نعم. قالوا بلى. حسر قالوا بلى بعد الجملة المثبتة. هذا كلام. ففي صحيح مسلم ها؟ لا ما حدثنا في حديث أول. وفي صحيح مسلم في كتاب الهبة أسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال بلى. قال بلى إذن الشاهد فيه قوله بلى بعد أسرك بعد الإثبات. سأنا خلينا بلى إذن ما عرف فيها شاهد الظاهر. سأنا بلى بيكمل لنا الرواية ولا الشاهد فيه قوله أسرك أن يكونوا لك في البر سواء هذا مثبت لا منفي. ورجع جوابه قال جواب قال بلى. بس على الشاهد هنا ما قول على الشاهد اللي جاب بلا بعد الإيجاب ما بلا يكمل وش يعني الرواية بيكملها الله ولا الشاهد هنا قد وضع الشاهد ولا ايوه هم قالوا مثل البلا يعني نعم هل اذا قالوا اذا قال على شكر ربهم قالوا نعم سهل ولا بلا يعني نعم هيا ها ايه اشتي يقول قال قد وقع قد وقع. وفيه ايضا وشو ذا البخاري لا صحيح مسلم انه قال انت الذي لقيتني بمكة مستحسن يعني بيستحسن انت الذي لقيتني بمكة فقال لهم وجيت بلى قال اذا جاب هذا جواب الكلام المثبت وليس لهؤلاء ان يعني يحتجوا بذلك يعني لكن الحين ما هو سابر يجعلوا ذا حجة على دخولها يعني ملا ملاحظة كأنك يقول لك ملاحظة قد وقع لكن ما هو سابر يجي لهم دليل على أنه يقع أن بلا تقع في الإيجاب وليس لهؤلاء أن يحتجوا بذلك لأنه قليل فلا يتخرج عليه التنزيل نحمله في القرآن إذن كالأحين يقول ألست بربكم يقول أن المعنى أن ألست بربكم يعني أنا ربكم نحمله يجي لأنه قد ورد بس ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها بعد ها بعد ها ها ها ها بعد ها لا ما هو قليل نادر ما يقاس عليه وقال لي ما يقاس على في على قاعدة عنده الحين يعني بايد تلاحظ أكثر من مليون جملة وجوها بيجوا بلا بعد النبي كان قد القاعدة دائما يجي أي مرة مرتين ولا طالع ولو هذا قليل لا ما سافر يقول كذا عندك بدون لغة مثلا ان اللغة يقولوا حجة لا ما الكتاب صحيح ما قلنا قال اللغة بدون حجة أي أعلم أن تسمية الاستفهام في الآية تقريرا عبارة جماعة ومرادهم أنه تقرير بما بعد النفي كما مر في صدر الكتاب وفي الموضع بحث أوسع قال وفي الموضع بحث أوسع من هذا في باب النون عدبي بيدا ويقال ميدا بالميمي وهو اسم ملازم للإضافة إلى أن وصلتها بيدا أنك ها وله معنيان أحدهما غير هذا المعنى الأوضح خلاص اسمع ولا عندك مضاف أحدهما غير إلا أنه لا اسمع جوب معنى غير إلا أنه لا يقع مرفوعا ولا مجرورا كما تقع غير بل منصوبا يعني فقط ولا يقع صفة ولا استثناء ولا استثناء متصلا وإنما يستثنى به بالانقطاع يعني أن يكون بمعنى غير ويكون يعني أداة استثناء منقطع يعني كأنه قال بيت هي أداة هي اسم استثناء منقطع بيت هي ايش اسم يستعمل الاستثناء المنقطع اسم الاستثناء المنقطع استعمل بدون معنى بدون معنى غير على شيء ما له خلاف الظاهر انه قدوها يعني حين أن كان مضافة ما بيصير إضافة الحرف بعيد عنه كذا غير يستعمل صفة يستعمل الأداة الاستثناء انت تستعمل أداة الاستثناء دي في المتصل والمنفصل هذا قال مثل غير ان تستعمل أداة الاستثناء في الاستثناء المنقطع هيا قال تمام ايوه ما ما هو الجملة في معنى المنفصل ومن الحديث نحن الآخر هذا الحين يفهموا الكلام لا نحن الآخرون السابقون نحن الآخرون السابقون يعني إحنا متأخرين قال إحنا السابقون يعني كأن إحنا المستوفين نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا الله ولا بدل إيه نحن الآخرون السابقون يعني إحنا السابقون يعني إحنا الأسبق لا نسبقهم يعني كأن إحنا نقول الأفضل منهم بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا غير أنهم يعني إلا أنهم أوتوا الكتاب من ما بلا حين إلا ما تقول لا بنقول معنى إلا لا شيء هنا إلا سهل ما من دي فهم لي الكلام إلا إلا ما في ما هو مسألة مدحام ما بيمدح بذلك إلا أنه لكن في الواقع ما بلا يشتيق لك ولكنهم منهم أوسوا الكتاب قبل أن يأتينا الكتاب يعني اليهود والنصارى قد محنا في سبيل إحنا وشديد سهل لكن عندنا استعمال العرب ما بلا يشتيق الحين أكون ندري باستعمال العرب إحنا قلنا هذا الحين بالنسبة للأيش للأساليب وال ما هو نفسه وانا الاحسن نفسه مش بيك خدوبة هذا اللي عندي هذا ثانيا مشتي لكن تنظروا يعني لكن تعتمدوا على النظر جور في بعض الالفاظ اذا به الالفاظ ما بنستعملها ما بلها بنستعملها نفسه مش بيريدوا بس ما قد قال انه معني معه ما قد احد قال ايه غير معنى دانا بيكبر معه لكن ما قالوا نحن قالوا يعني الا انه ولا غير هب يعني بفرق بالمعنى بين غير وبين إلا ما نحملها على الأبلغ ولا على الأفصح ولا على النظر عشتين إحنا نفهمكم ندري وش بيستعملوا ذا الكلام لأن المفروض القواعد كذا ندري وش بيفهموا منه يجي لك ما رأيناها نفهم المعنى ذي فهموا ما بلا أنك إذا استطعت السبعة ذي بيبحث الخالق مثلا بيقول مثلا كنت استعملها ويفسرها بحسب السياق أن يفسرها مثلا معنى معه في عدة أماكن يبقى أدلة أنها معنى معه إذا قال أحد كان أنك بايسور يقول لكن من يقول أنه بايسور هذا معنى معنى جهو بليغ واضح لا ما هو ذلك لكن نقول لغة بس يعني وش بيفهم وش بيستعمل الكلام ذلك هذا بيجي نشتين قريبا إذا ما بلا قلت لك ما بيسور يبدي واحد يقول لا أنا معنى معه يجي لنا أحسن ولا أنه بايسور الكلام ولا أنه ما هو ذلك وش دراك من هالمقصود؟ إذا هم بيستعملوا ذا الكلمة هذا المعنى العرب والقرآن نزل بلغتهم هم لا ما بيستعملوا معنى معه إيش تقدر تبين تبرها ببعض ما هو بلا تحط الكلمة كذا ما بلا أنه ضروري إذا يقول مثلا إذا واحد شيء يدخل مثلا في النحو مثلا يقول لا ذا معنى معه أول شيء يبحث في استقرأ في كلام العربي ويجد أمثلة كثيرة يدل على انها معنى مع، ما قلنا انها الاحسن، يدل انها معنى مع، ما هي معنى بهذا المعنى، ويعني يفسرها من السياق ومن اشياء اخرى، ورياحكم يرجع وما يرجع. هنا قاقدم بيقولوا كذا انها معنى غير واضح. أفسر نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني بيستعملوا إذا بدهم بالاستثناء المنقطع بيقولوا لكن بالطبع لكن يجب استثناء منقطع بيقول استعمل لكن بأوضح بالدلالة على استثناء منقطع، يعني لكنهم أوتوا الكتاب من قبلنا واضح. أداة الاستثناء والمفروض أن أداة الاستثناء تعرب إعراب المستثنى، غير تعرب إعراب المستثنى، هذا من مثلا عرفان بالغير وغير عرفان بالمستثنى بعد عباد الله. هيا قال وفي مسند الشافعي بائد عنهم ما بنفهم الانقطاع من، يعني احنا اصلا احنا ما بنستعمل الا الله في المستثنى في لهجتنا، ما بنقول جاء قالوا الناس الاحمر لا نجحط الله بالأحمر لا نجح الله كذا لا إلا ما بنستغني إحنا هذا الكلام ما بنسمع من كلام العرب، لكن حين يجربوا قالوا بيعلمونا مثل تقول قاموا، لكن هذا ما قال، لكن الحمار يعني ما أو ما قال سهل لا ما بيواقع فيها الدخول بيجوا إيش بالنسبة للفهم، إحنا بالنسبة لنا نجرب لكن بيصبر في المحل يعني حتى بلهجتنا. هيا قالش ما بلا مثال قال بائد ما يصبر يجي مثال في اللغة الثانية انسى هذا عندك انسى، قال الشافعي رواها بائد، إذن هي اللغة في بيدة بيدة ولا بائدة ما فيها أشكال ولا معنى شيء جديد، لا مثلا تنبه اللغة الثانية لا ما يضب ضرورة. وفي الصحاح بيدة بمعنى غير، شنو هذا في الصحاح اكتب اللغة يا قال بيدة بمعنى غير، هذا اكتب اللغة هذه تحب لنا معنى المفردات. يقال انه كثير المال بيد انه بخيل، كثير المال بيد انه لا يعني لكنه بخيل ولا الا انه بخيل غير انه بخيل، خلينا نجعل معنى غير انه بخيل انتهى. وفي المحكم ان هذا المثال حكاه ابن السكين ها ضاع، وان بعضهم فسرها فيه بمعنى على هذه الرواية الثانية، قال وبس قال على وأن تفسيرها بغير أعلى، قالوا بعضهم بيصبر هي معنى على لكن أحسن تفسيرها معنى غير أعلى يعني أفضل. إيه هذا الحين دريت كيف إعرابها أنه إعراب بيداء منصوب على الاستثناء حسب ال إيه لأنه منقطع جد لا على قول مدري من. هيا والثاني المعنى الثاني حفظ الحين المعنى الثاني، قالت أن تكون بمعنى من أجل، ومن الحديث أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش، ما حد كان يقول لك أني من قريش، إنه المفروض عاد أقوى إذا هم من قريش لأنهم من أفصح العرب، ما حد كان يقول غير أني من قريش، يعني النبي يقول يعني كأنه يقول لك أني من قريش مثل الأول. طيب يجي ذا الكلام هنا اشتري لي ما حملنا على المعنى الأول، عرفت لي ما حمل على المعنى الأول ايه قال ما في استغني يعني ما أقول إلا أني مقرأ عدى عندك عدى زيادة بأقول إذن مقرأ إنك أصح ما هو يعني ما المفروض تستغني ولا تقول غير. ها قال إذن قالوا أنا معنى من أجل لأجل هذا الكلام واضح. قال معنى بيدة هنا معناها من أجل، ما سبب نحملها على المعنى الأول، قال ما سبب أنا أفصح لكني من قريش ولا غير أني من قريش، وش بجد من قريش هذا المفروض عادة الأولى قالها معنى بيدة أني من قريش يعني من أجل أني من قريش لا خلونا لا تنالي يجي باجي ما هو باجي ذا الكلام أشتري فهموا ليش غير المعنى ليش ما يجعل المعنى الأول بس ومن الحديث أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أمي من قريش واسترضعت في بني سعد بن إيش بن بكر وقال ابن مالك وغيره إنها هنا بمعنى غير على حد قوله ورعب فيهم غير أن سيوفهم بهن فنون من قراء الكتائب. هذا كلام جميل. إنه يجيهم معنى غير إذا ثبت استعمالها معنى غير كثيرا ورجعنا بها هنا وبيثبت نحملها على معنى غير ويجيلها معنى جميل فليش ما نقعد عليه. قال يجيهم معناها إيه بيد أني يعني غير أني ولا يجيهم معنى أني يجيهم معنى غير أني عايزيت يعني كأنه ما عب شيء ينقص من فصاحته إلا كان من قريش. من قريش هذا قبيه إيه إلما ده الفصاح إيه يأخذوها من الإيه من البلاغة إيه إنه يعني يتفنن في فصاحته إيه يبالغ في مدح بالفصاحة إنه يقول يعني حتى كأنه قالوا ما وجد ما يستثني من إيه من فصاحته إلا إنه من قريش. يعني ما ترى المدح اللي يقولوا بما يشبه الذنب. ايوه يستثني ذنب نار الله معي. قالوا كأنه يستثني حاجة ينقص من الفصاحة ما لقي إلا شيء في الفصاحة. ها قال ولا عيب فيه غير أن سيوفهم بأن فلول من قراء الكتائب. أفصح العرب. ما في شيء يفصح منه ما حد يقول. حقا يا ربي ما يجي من الباب. لا في أكل ما في عشرة وكل. الله سبحانه وتعالى كثير من كلام أمير المؤمنين مستقام كلام رسول الله. كثير يعني بتراها في خلال حادث ما استغرب بعض مرات وان بار وريت شيء يبدو في حديث ما قال ايش وانشد ابو عبيده على مجيئها بمعنى من اجل قوله عمدا فعلت ذاك بيد اني اخاف ان هلكت ان ترني بيد أني يعني من أجل ذلك إشي إن معناه فعلت ذلك متعمدا من أجل أني خايف إذا هلكت إني إيش مش صيحي أنت رني أنت صيحي هنا إلا بايقلوا ابن مالك إنهم بايقلوا يجعلوا إيش لا ها صح هنا عمدا فعلت ذلك إلا أني فعلت ذلك خوف أنت صيحي عز الله تدري كيف هنا معنى غير ما استبرت مع استبرت نجي معنى غير هذا شاهد كبير يعني قوي على انها معنى من اجل على انها معناها من اجل ها ما دري ايش الفعل قال فعلت ذلك الفعل متعمدا من اجل ان لاني خفت ان تصيحي وين يموت يعني فعل فعل جلا يموت فعل فعل جلا يموت جلا يموت لأن إذا مات ما تصيح أخاف إن هلكت أن ترني قال وقوله ترني من الرميم وهو الصوت مشاهد ما يجب من على أجل ما ادري ما عليك عاد هاي اسمه ولا هرب ما قال عندك أنا قال بلها على ثلاثة في أوجه اسم اللي دع اسم اللي دع يجي معناه دع ها لا ما هي مصدر قال جواب ومصدر بمعنى الترك ما ومصدر بمعنى الترك ها ايه دع يجي اسم فعل معناه دع ومصدر بمعنى الترك ومصدر ولا مصدر بها يصبر يعرف اسم يعني مضافة دي بعد مضافة لها واسم مرادف لكيف وما بعدهما منصوب على الأول وما بعدها منصوب على الأول لأنها دع الحين يقول دع هذا اسم فعل حين يقول إذا هي اسم فعل معنا جاء ها قال وما بعدها منصوب على الأول يقول قال بل هل أكفى يعني دع الأكفى ومخفوض على الثاني بل هل أكفى يعني ترك الأكفى ومرفوع على الثالث كيف الأكفى بمعنى بل هل أكفى يعني كيف الأكفى تعرف ما معناه قارب لكن عاد الإعراب بل يقول بل هل أكفى معنى قال ما ينفع هذا لا وحين يقول بل هل أكفى ما هو جاب يقول إنها مصطفى هو ذا ما نوانه ولا إيه لا لكن ما إنه قطع على إنه أضافه خلها لا لكن أضافه ما نوانه المصطفى إذا أنا أمفرض ينون قال ومحفوظ على الثاني ومرفوع وفتح وهذا بناء على الأول والثالث على الأول اللي ليه؟ حين يسم فعل والثالث حين يسم استفعال وإعراب على الثاني حين ايش؟ اسم عادي مصدر وقد يوجد الأوجه الثلاثة في قوله يصف السيوط تدروا جماجي مضاحيا ها؟ ايش يدي يحلمها؟ ما يحلمها مصدر معرب مغربة مصدر قالوا ما في شيء ما في عندك إذا قالوا ولا ما قال لكن إيش في أصلاً هو مصدر ما في ما يحتاج على اسم مصدر هو اسم ما يحتاج له على هو معرف قال تذر الجماجم ضاحيا هاماتها هاي وش اللي تذر الجماجم السيوف قال بس خلي الجماجم الهامات كذا بدون ايش بدون روح ضاحية بدين الهارية يعني ضاحية لا بيدين الهامة كذا مع فيها جرة لكنها الجسم القامة ضاحية يعني مكشوفة مع فوقها راسي غطيها إذا انت بتبدي على ريح بل هل أكفى دع الأكفى هذا بل هل أكفى بل هل أكفى ترك الأكفى وعباش كيف الأكف؟ كيف عاد ما الأكف؟ إذا بدي سوي بل كذا بل أيضا الروس والهم كأنها لم تخلق كأنها ما أكف فيها ما خلق لها روس إذا قلت بعدها ما اليدين بيحفوها بسرعة بيجيها قدام بيجيها المباردة بيجيها معرضها أكثر وتلفها أكثر لا قد تسوي وقد تقتفر روزك إما لأدان فالحين هم بلاك الله يحضرها هنا روي بالثلاثة اللغة يعني بالثلاثة الاستعمارات يقول بل هل أكفى وجهه اسم فعل بل هل أكفى وجهه مصدر بل هل أكفه يجوز مستحى طيب ما بلا قال كأنه قال خلي لها ماك الجثة السيوف ذي في تقطع الروس وتخلي تيها بادية للها ماك للقى القامة يعني كأنه ما كحلق لها ربي روس خليت ما بالأكف لا قد بستوي كذا بالروس خلي كيف دع الأكف كيف الماي مثلا والله كيف من الأكف؟ كيف الأكف؟ مدري الأكف والله بايزبر كأنها يعني لا تذر الجماجي مضى أحيانها ما تذر الأكف نبي يتكلم بالجماجي يتكلم على الجماجم اللي بيخليها ضاحية كأنها ما تخلق كأنها ما تخلق الدارو صار بايز برا لكن كان الكلام كله بيتكلم عن الله عن الروس ولا بايز برا هو مدري إذا قلنا كيف قال وإن كان أبي علي على إشي إن كان أبي علي أن يرتفع ما بعدها مردود بحكاية أبي الحسين وقطرب له قال أبو علي ما بشماء الأكف يعني إنه يجي بعد بلها مرفوع واضح قال ها مردود بحكاية أبي الحسن وقطرب له قد حكى الرأس إيكاد ولا عاد في غيره مدري. وإذا قيل بلها الزيدين أو المسلمين أو أحمد أو الهنداتي أو أحمد أو الهنداتي احتملت المصدرية واسم الفعل واضح ذا الشيء اللي بيوم يشترك في الجر والنص مش كم الاسم بلها الزيدين أو المسلمين الزيدين المثنى أو المسلمين والجر أو أحمد هذه يوم يجر بالفتحة أجر يوم مجرور يوم منصر يشتي نفس الإعراب بيحسن أصلاً يشتي يقول لك أن لكن تفهم الشيء بل وش معناها من خلال اللي بعدها هنا هي محتمل المعنى يعني إذا بشيء يحدد أحد ما كان ومن الغريب قال أبو الحسن وقطرب قالوا لك فجدا قدروا الرخ قالوا قدروا أنه جاء ما بعد قالها مرفوعة قدروا الرخ آه ما ذكر قد يوم اشتي ذي يعني قد يوم روى ذا البيت حين قالوا قد رويا أبو علي قال ما إذا قد روى ما عاد قد يحج على ذي منه أبو علي قال ما بشي ذا ولو أجاب عليه بحسان قطرب وقبر حسن قال قد روارك هيا وين جابت ومن الغريب أن في البخاري في تفسير ألف لام ميم السجدة يقول الله تبارك يقول الله تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا من بلهي ما اطلعتم عليه قال من بلهي جرها ها من غير يعني كان معناه كان يشتي من غير يعني جاء استعمال غريب واستعملت معربة مجرورة بمن خارجة عن المعاني الثلاثة ها فا وكذا فا آه جميل فا غلط ايش يقول فما استعملت مجرورة بمن هذا مثال فاستعملت معربة مجرورة بمن خارجة عن المعاني الثلاثة لأن هنا بمعنى ايش خارجة خارجة ولا خارجة يخبر لكن هنا غريب للرواية لأن استعملها كذا إن استعملها بمن وجعلها ايش خارجة عن المعاني الثلاثة يبقى مثال استعمل حرجة على المعنى الثلاثة لا هنا في ذا مثال حرجة على المعنى الثلاثة وفسرها بعضهم بمعنى ايش غير وهو ظاهر وبهذا يتقوى من يعدها في ألفاظ الاستثناء إلى هنا صحيح